صلاة الضحى هي ركعتان أو أكثر تفعلان من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وارتفاع الشمس قدر الرمح يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمس، فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى إلى أن يبقى على الزوال 10 دقائق أو قريب منها، كل هذا وقت لها، لكن فعلها في آخر الوقت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال أولاد النوق، وترمض يعني تشتد عليها الرمضة، وهذا في آخر الوقت. وهذه من الصلوات التي يسن تأخيرها، ونظيرها في الفرائض صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس. وصلاة الضحى مما عهد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض أصحابه، عهد بها إلى أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حين أوصاه، قال: أوصاني بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. وأوصاه صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس قدر إلى قبيل الزوال، والثالث: وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينام إلا متأخرا، ويخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. الشاهد من هذا قوله: وركعتي الضحى.